لأن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. المرتد حكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان فسقا أو على القول بأنه فسق كما هو قول جمهور العلماء فإنهم لا يقاتلون ولا يحظوا القتل إلا لمن حصل منه شيء يقتضي ذلك. أما إذا كان يعتقد الاعتقاد الفاسد لكنه ما حصل منه أذى وما حصل منه ضرر فإنه لا يقتل بذلك. قال فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما يوم القيامة. فإن في قتلهم أجرا عظيما يوم القيامة. وقالوا هذا محمول فيما إذا نصبوا أنفسهم لعداء المسلمين ولقتال غيرهم فإنهم عند ذلك يقاتلون دفعا لشرهم وكفا لأذاهم. وقد قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليه وبعد أن حصل منهم ما حصل من سفك الدماء وأخذ الأموال واعتبارهم غيرهم كافرا يستحلون دمه وماله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فسالاه عن الحروريه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ادري ما الحروريه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القران لا يجابكم خلقهم او حناجرهم يمرقون من الدين مروق الشمس من الرميه فينظر الرامي الى سهمه الى نصره الى رصاه فيتمارى في فوقه هل علم بها من الدم شيء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اسناده محمد بن المثنى وهو بن دار الملقب بن دار الملقب الجمي هو محمد بن موسى الملقب الجمي هذا محمد المثنى وهو رفيق محمد بن بشار الذي هو بن دار. يعني هناك محمد بن بشار ومحمد المثنى. محمد المثنى لقبه الجمي محمد بن بشار لقبه بن دار ومحمد بن بشار ومحمد المثنى اتفق في أشياء كثيرة اتفق في سنة الولادة وسنة الوفاة واتفق في كثير من الشيوخ والتلاميذ حتى قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان كان كفر سيريهان يعني من كل واحد يعني ما يسبق الثاني لأنهم اتفقا في زمن الولادة وزمن الوفاة والشيوخ والتلاميذ الشيوخ والتلاميذ فصار متماثلين متشابهين بينهما اتفاق تام في البداية والنهاية وفي الشيوخ والتلاميذ وفي الشيوخ والتلاميذ ويلقب الجنة عبد المجيد عبد الوهاب وعبد المجيد فقط وهي بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أصحاب التابعين وهذان هما يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم هما اللذان جاء في أول حديث في صحيح البخاري وحديث من عذاب الإياب الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن وقاص الليثي عن عمر علقمة بن وقاص الليثي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار فهؤلاء في ثلاثة من التابعين على نسب